صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجة. هذا من صفات الله عز وجل أنه يجيب من دعاه. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وأمر بدعائه سبحانه فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الأمر بالدعاء والوعد بالإجابة. وهذا من كرمه سبحانه وتعالى وإحسانه، حيث إنه يأمر عباده بدعائه يستجيب لهم مع أنه غني عنهم وعن دعائه، ولكن فضله سبحانه ورحمته بعباده اقتضت أن يأمرهم بدعائه لعلمه سبحانه بحاجتهم إلى ذلك. وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. والدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كما قال سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، أي هو أعظم أنواع العبادة. وكما أنه أمر بدعائه نهى عن دعاء غيره والإشراك به في الدعاء. قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فلا يجوز الدعاء إلا لله سبحانه وتعالى، ومن دعا غير الله فإنه مشرك، سواء دعا ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو وليا من الأولياء أو صالحا من الصالحين فإنه مشرك الشرك له. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرك سماه شركا. وقال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالدعاء يجب أن يكون لله جل وعلا ولا يدعى غيره من الأحياء أو الأموات أيا كان هذا المدعو. من دعا غير الله قد أشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من الملة. والدعاء نوعان: دعاء عبادة وهو الثناء على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا دعاء عبادة الذي يسبح الله ويهلل ويكبر ويحمد ويثني عليه، هذا دعاء عبادة. والنوع الثاني دعاء مسألة وهو طلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى. وكلا النوعين دعاء العبادة ودعاء المسألة تضمنتهما سورة الفاتحة، فأولها دعاء عبادة وآخر يعني نصفها دعاء عبادة إلى قوله وإياك نستعين، إلى قوله إياك نعبد هذا دعاء عبادة، قوله وإياك نستعين إلى آخر السورة هذا دعاء مسألة. والعلماء يقولون دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، بينهما ارتباط وثيق. فالدعاء أمره عظيم. الله جل وعلا وعد أن من دعاه استجاب له، لكن قد يقول قائل أنا دعوت ولم يستجب. والله جل وعلا يقول أستجب لك، والله لا يخلف وعده، فكيف لم يستجب لي؟ الجواب أن يقال المانع من عندك أنت. الدعاء سبب من الأسباب ولا يقتضي النتيجة إلا إذا انتفت الموانع. قد يكون عندك سبب منع استجابة الدعاء، إما إنك دعوت وأنت بقلب غافل لاهن، دعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهن كما في الحديث، أو إنك تأكل الحرام، كسبك حرام ومأكلك حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يطيل السفر أشعث أقبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لا يستجاب لمن يأكل الحرام ويتغذى بالحرام أو يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فلا يستجاب له. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الله جل وعلا أعلم بمصالحك، قد يعجل لك الإجابة وقد يؤخرها، وقد يصرف عنك من السوء مثلها وأنت لا تدري، كما في الحديث ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يؤخرها له، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. ولاة الصوفية يقولون لا حاجة للدعاء، لا حاجة للدعاء، لأن الأمر إن كان قد قضي وقدر لا يحتاج إلى دعاء. هل تطلب هذا؟ إن كان مقدر لك هو يأتيك لو ما دعوت، وإن كان لم يقضى ولم يقدر لو دعوت ما يحصل. كذا يقولون، وهذا ضلال والعياذ بالله، ومعارضة بكلام الله عز وجل. والجواب عنه أن يقال: لا تنافي بين الدعاء وبين القضاء والقدر، فالذي قضى وقدر هو الذي أمر بالدعاء، دل على أنه لا تنافي بينهما. الدعاء سبب من الأسباب، الدعاء سبب من الأسباب، والمسبب هو الله سبحانه وتعالى. وهناك بعض الأشياء قدرت على أسباب، إذا وجدت أسبابها وجدت مسبباتها، وهناك أشياء متنوعة، والدعاء سبب من الأسباب، إذا استجابه الله حصلت نتيجته. الدعاء سبب قد أمر الله جل وعلا به، ولا يتنافى مع القضاء والقدر. نعم. ويملك كل شيء ولا يملكه إلا هو. من صفاته سبحانه وتعالى أنه يملك كل شيء، كل ما في الكون فهو ملك سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك، له ملك السماوات والأرض، الله جل وعلا هو المالك المطلق، كل شيء فهو ملكه سبحانه وتعالى. لا يخرج شيء عن ملكه جل وعلا. والناس وما يملكون ملك لله جل وعلا، فهو جل وعلا مالك الملك. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. هو مالك الملك سبحانه وتعالى، ولا يملكه شيء، لا أحد يفرض على الله أو يملي على الله شيئا أبدا، لا أحد يفرض على الله شيئا أو يلزم الله بشيء أو يملي على الله شيئا، لأن الناس كلهم عباد، عباد لله جل وعلا، فقراء إليه. فلا أحد يلزم الله بشيء أو يفرض عليه شيئا، بل هو يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار، إن الله يفعل ما يشاء، فهو سبحانه هو المالك المطلق، وهو الذي يدبر الملك، ولا أحد يلزمه بشيء، وإنما هو سبحانه يدبر الأمر بمفرده، ويجريه على حسب حكمته سبحانه وتعالى. نعم. ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. الله جل وعلا هو الغني والغني الحميد، والخلق كلهم فقراء إلى الله، كلهم فقراء إلى الله جل وعلا، ما أحد يستغني عن الله، ما أحد من الخلق يستغني عن الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، وكل مخلوق فهو فقير إلى الله جل وعلا، لا أحد يستغني عن الله. ولو كان عنده ملك الدنيا أو عنده أموال الدنيا هو فقير إلى الله. الملوك فقراء إلى الله، لأن يحميهم وأن يصحهم وأن يدفع عنهم الأعداء، وأن الأغنياء فقراء إلى الله، ولو كان عندهم أموال الدنيا هم فقراء إلى الله، هو الذي يعطيهم ويمدهم ويحفظهم ويحفظ أموالهم ويحميهم، فهم فقراء إلى الله عز وجل مهما كانت قوتهم ومهما كان ملكهم ومهما كان مالهم. فلا أحد يستغني عن الله جل وعلا، لا الملائكة المقربون ولا من دونهم من الخلق، كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. من زعم أنه يستغني عن الله وأنه ليس بحاجة إلى الله فإنه يكون قد كفر، خرج من الملة. فلا بد أن العبد يعترف بفقره وحاجته إلى الله، ولا يعجبه ما هو فيه من القوة أو ما هو فيه من الصحة أو ما هو فيه من الغنى، لا يعجبه، لأن الأمور بيد الله جل وعلا. مهما بلغ الإنسان فإنه دائما يجب أن يعترف بأنه فقير إلى الله، وأنه لا يستغني عن الله طرفة عين. نعم. كذلك من صفات الله الفعلية أنه يغضب سبحانه ويرضى. قال الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله جل وعلا يرضى عن عباده، ورضوان من الله أكبر. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكذلك هو يغضب سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. فالله يغضب على من عصاه، يغضب على من عصاه ويمقته سبحانه وتعالى، والمقت هو أشد البغض. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وغضب الله عليه غضب. والمخلوق يغضب أيضا ويرضى، ولكن لا مشابهة بين رضا الله ورضا المخلوق، ولا بين غضب الله وغضب المخلوق، رضا الله وغضبه يليقان به سبحانه، وغضب المخلوق ورضاه يليقان بالمخلوق كسائر الصفات، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال، ليس له مثل سبحانه وتعالى في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وإن كانت هذه الصفات أو هذه الأسماء توجد في المخلوقين فلا مشابهة، لا مشابهة بين أسماء المخلوقين وأسماء الله، ولا بين صفات المخلوقين وصفات الله عز وجل. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه من الرضا والغضب والحب وغير ذلك من الصفات، وإن كان جنس هذه الصفات موجودا في المخلوقين، لكن مع الفارق كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا المخلوق سميع بصير، ومع هذا قال الله وهو السميع البصير، وقال في أول الآية ليس كمثله شيء، أدل على أن وصف الله بالسمع والبصر لا يقتضي مشابهة سمع البصر، سمع المخلوق وبصر المخلوق. هذا شيء معلوم من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأما أهل التأويل وأهل الضلال فهم ينفون هذه الصفات بحجة أن جنسها موجود في المخلوقين، قالوا فلو أثبتناها لا اقتضى هذا المشابهة، قل هذا يقتضي المشابهة عندكم، وإلا في الحقيقة ما يقتضي المشابهة، لكن هذا فهمكم أنتم. ولذلك اضطروا إلى تأويل الغضب بإرادة الانتقام، غضب الله أي أراد الانتقام عنده، رضي الله أي أراد الإنعام. أي والإرادة أيضا، أنتم أثبتتم الإرادة، الإرادة المخلوق له إرادة، يريدون أن يبدلوا كلامه، يريدون، فالمخلوق له إرادة، فلماذا نفيتم البعض وأثبتتم البعض؟ الواجب على المسلم أن يسلم لله عز وجل ولرسوله ما ثبت عن الله ورسوله، ويترك عن هذه الترهات والأباطيل والوساوس الشيطانية. نعم. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله قال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ اسألوا عن الكيفية. فأطرق مالك رحمه الله برأسه خوفا من الله عز وجل وحياء من الله، ثم رفع رأسه رحمه الله وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا هو الجواب، أن الكيف لا نعرفه، وأما الاستواء فهو ثابت ومعلوم معناه، هو العلو والارتفاع، أما كيفية كيف استوى هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه، وكذلك سائر الصفات كيفيتها لا نعلمها، أما معناها فنحن نعلمه ونثبته لله عز وجل. نعم. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله، الأصحاب جمع صاحب، وأصحاب رسول الله الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حال لقائه به ومات على ذلك. ثلاثة أمور لا بد منها: أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويجتمع به، فإن آمن به ولم يلقه فليس بصحابي ولو كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، كالنجاشي مثلا آمن بالله وآمن بالرسول لكنه لم يلقه، النجاشي لا يعتبر صحابيا لعدم لقياه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يعتبر من التابعين. الأمر الثاني: مؤمنا من لقيه وهو غير مؤمن هذا لا يثبت له الصحة، لذلك النبي لقيه المشركون والكفار ورأوه، فلا يكفي مجرد اللقي بالنبي صلى الله عليه وسلم من غير إيمان. الأمر الثالث: أن يموت على ذلك، أما إن ارتد تبطل صحبته، ولو كان في الأول صحابي إذا ارتد بطلت صحبته، لو كان لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لكنه ارتد فإنها تبطل صحبته وسائر أعماله، الردة تحبط الأعمال والعياذ بالله. نعم، هذا هو الصحابة. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل القرون، بل هم أفضل الأمم بعد الأنبياء، لأنهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وجاهدوا معه وتلقوا عنه العلم، وأحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم، واختارهم الله لنبيه، اختارهم الله لنبيه أصحابا. والله جل وعلا يقول لك: لقد رضي الله، يقول سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل، يعني صفتهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يغيظ الله بالصحابة الكفار. وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. والصحابة هم أفضل قرون الأمة، قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم، للتابعين ثم الذين يلونهم، فهم أفضل القرون وأفضل الأمة على الإطلاق. صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم إيمان وبغضهم نفاق، حبهم إيمان وبغضهم نفاق، لا يبغض الصحابة إلا منافق ولا يغتاب منهم إلا كافر ليغيظ بهم الكفار. فيجب على المسلمين عموما أن يحبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمحبة الله لهم ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، ولأنهم جاهدوا في سبيل الله ونشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، جاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وآزروه ونصروه وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. هذا من عقيدة أهل السنة. ولما ذكر الله المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا موقف المسلمين من صحابة رسول الله، أنهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم بغضا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وكذلك أهل بيت الرسول وهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لهم حق عظيم، حق القرابة، حق الإيمان. ومذهب أهل السنة والجماعة موالاة الصحابة وموالاة أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، موالاة الصحابة وموالاة أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. أما النواصب فإنهم يوالون الصحابة ويبغضون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سموا بالنواصب لأنهم نصبوا العداوة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والروافض على العكس، والوا أهل البيت وأبغضوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الروافض يزعمون أنهم يوالون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يبغضون الصحابة ويلعنونهم ويكفرونهم ويذمونهم، هذا مذهب الروافض قبحهم الله. أما أهل السنة والجماعة فيوالون الجميع، يوالون الصحابة وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. الصحابة يتفاضلون، بعضهم أفضل من بعض، أفضلهم الخلفاء الأربع، أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون الأربع: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم. فأفضل هذه الأمة على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه، ثم يليه عمر الفاروق، ثم يليه عثمان رضي الله عنه، ثم يليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هم هؤلاء الخلفاء الأربعة، فهم أفضل الصحابة. ثم العشرة المشهود لهم بالجنة، العشرة، وهم هؤلاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والزبير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح، هؤلاء العشرة رضي الله تعالى عنهم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهم يلون في الفضيلة الخلفاء الراشدين. فالخلفاء الأربعة اجتمع لهم فضائل عظيمة، منها أنهم الخلفاء، ومنها أنهم من العشرة المشهود لهم بالجنة. ثم بعد العشرة أهل بدر، أهل بدر الذين حضروا وقعة بدر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يقال لهم البدريون. ثم أهل بيعة الرضوان، بيعة الرضوان في الحديبية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم الذين أسلموا وجاهدوا قبل الفتح أفضل من الصحابة الذين أسلموا وجاهدوا بعد الفتح. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني فتح الحديبية، يعني الحديبية، بيعة الحديبية، هذه الفتح، لأنها ممهدة لفتح مكة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ثم المهاجرون عموما، المهاجرون أفضل من الأنصار، لأن الله قدم المهاجرين على الأنصار في القرآن. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم المهاجرون. ثم قال في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، دار الهجرة، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقدم ذكر المهاجرين وأعمالهم على ذكر الأنصار وأعمالهم، ما دل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأنهم تركوا أوطانهم وتركوا أموالهم وهاجروا في سبيل الله، دل على صدق إيمانهم. إنسان يترك بلده ويترك أولاده ويترك ماله ويروح البلد الآخر، هذا يدل على صدق إيمانه. ويجاهدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على صدق إيمانهم رضي الله تعالى عنه. فهذا هو التفصيل في مسألة الصحابة. والجميع يجب على المسلمين حبهم وموالاتهم، جميع الصحابة رضي الله عنهم يجب حبهم وموالاتهم، ولا يجوز الخوض، لا يجوز الخوض فيما وقع بينهم من الفتن، لأنهم فيها مجتهدون، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، ولهم من الفضائل ما يكفر ما يحصل منهم من الخطأ، لهم فضائل عظيمة تكفر ما قد يقع من الخطأ من بعضهم. فلا يجوز أننا نتدخل في تاريخ الصحابة والحروب التي جرت بينهم عن اجتهاد منهم، ونخطي بعضهم ونصوب بعضهم كما يفعل بعض الجهال ويقولون هذه حقائق تاريخية. طيب ما تلقى حقائق تاريخية إلا في صحابة رسول الله؟ هذا أمر ينفي الإيمان عن الذي يتدخل في أمور الصحابة. لهم حرمتهم ولهم مكانتهم، ولا يجوز النشر ما يقع منهم من أخطاء إن وقعت، بل يجب الترضي عنهم والاعتذار والاعتذار عنهم فلا يجوز البحث في هذه الأمور أبدا. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم لا يتدخلون فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، لما لهم من الفضل والسابقة، ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا تسبوا أصحابه. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو تنفذ مثل جبل أحد من الذهب الخالص ما يعادل مد شعير تصدق به واحد من الصحابة رضي الله عنه، وذلك لفضلهم رضي الله عنه. فكيف يأتي واحد يتنطع ويتدخل؟ أما إن كان في قلبه شيء هذا ملحد زنديق، أما إذا ما كان قلبه شيء عليهم ولكن يقول هذا من باب البحث ومن باب هذا، خطأ عظيم ولا يجوز هذا الأمر، يجب الإمساك عما شجر بين الصحابة. ولهذا لما سئل عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه عن ما حصل بين الصحابة قال أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم، فيجب أن نطهر ألسنتنا من أعراضهم. فلا يجوز الإنسان يدخل في أمور الصحابة رضي الله عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ فلا يجوز أحد أنه يتدخل في أمور الصحابة ويقول هذا من باب التحقيق التاريخي ويتنقص بعضهم، عمرو بن العاص ولا المغيرة بن شعبة ولا معاوية بن أبي سفيان ولا عثمان، المشكل بعضهم حتى وصل إلى عثمان رضي الله عنه وجهله وحط عليه وسبه وقال أنه ما يصلح للخلاف، نسأل الله العافية. هذا خطر عظيم ولا يجوز هذا الكلام، هذا يجب أنه يمسح هذا من الكتب، ولا يتدخل أحد في شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى الإيمان، مقتضى النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، لا يجوز الأمر هذا. نعم. ولا نطلق منكم في أحد منهم. نعم أعيد. ونطلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نطلق منكم في أحد منهم. نفرق. ولا نطلق منكم في أحد منهم ولا نفرق. لا نفرق يعني لا نغلو، لا نغلو في حب أحد منهم. الإفراط هو الغلو، كما غلا الرافضة في حب علي رضي الله عنه بزعمهم، ولا الظاهر أنهم ما يحبون علي ولا يحبون المسلمين عموما، لكن بزعمهم أنهم يحبون علي فغلوا فيه حتى قال بعضهم إنه الله، بعض غلاة الرافضة ادعوا أن عليا هو الله، وهذا في حياة علي رضي الله عنه يقال لهم الغالية، فحرقهم علي رضي الله عنه بالنار، خد لهم الأخاديد وأضرم فيها النيران وألقاهم فيها غيرة لله سبحانه وتعالى. فالغلو في أحد من الصحابة هذا أمر لا يجوز ولا في غيره، الغلو ممنوع. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نحن نحب أصحاب رسول الله لكن لا نغلو في أحد منهم حتى نجعله شريكا لله وندعوه من دون الله ونتقرب إليه من دون الله كما يفعل الرافضة أو كما يفعل القبوريون، يقولون هذا قبر صحابي فيتغربون إليه بالذبائح والنذور هذا لا يجوز، هذا غلو. يقول أنا أحب الصحابة، يقول هذا ما هو حب، هذا غلو. حب الصحابة يقتضي اتباعهم والاقتداء بهم والترضي عنهم، ولا يقتضي أنهم يعبدون من دون الله عز وجل. يقول هذا حب، هذا ما هم من الحب، هذا من الكفر، نسأل الله العافية. نعم. ولا نفرط في حب احد منهم ولا نتضرع في احد منهم. نعم، ولا نفرط. ولا نفرط في حب احد منهم ولا نتضرع من احد منهم. ولا نتضرع من احد منهم كما فعل، يعني على طرفي نقيض، احد يفرط ويغلو واحد يتبرع. يشير الى الرافضه الذين يتبرؤون من الصحابة، خصوصا أبا بكر وعمر وعثمان، بل يكفرون كثيرا من الصحابة. هذا من البغض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجفا في حقهم. فلا نفرط ولا نفرط. الإفراط هو الغلو، والتفريط هو ترك محبتهم والخلو من محبتهم. نعم. ولا نفرط. ولا نفرط في أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم. ولا نتبرأ من أحد منهم، يعني طرفي نقيض، واحد يغلو واحد يتبرأ من بعض الصحابة. هذا تناقض. نعم. لا شك انه يجب علينا ان نبغض من يبغض الصحابه، هذا دين، ما هو بهوى، هذا دين. فمن يبغض الصحابه هذا يبغض الاسلام، ما في شك، لانهم هم حمله الاسلام وهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى اي شيء يبغضهم؟ ما أبغضهم إلا لأنهم يبغضوا الإسلام، لأنهم هم الذين حملوا الإسلام وبلغوه لمن بعده وجاهدوا في سبيله، وما أبغضهم إلا لهذا. ولا هم ما أخذوا له شيء، ولا ضربوه، ولا سووا فيه شيء حتى يبغضوا، ما هذا إلا لأنه يبغضهم لدينهم ولمواقفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا وش اللي يوجب انه يرغب؟ وهما عاصروا ولا خذوا له شيء ولا ضربوه ولا ظلموه، هذا دليل على انه ما في قلب الدين ولا في قلب الايمان، وانه اصلا لا يحب الاسلام. نعم. وهم الشيعة. نعم، هذا يجب على المسلمين أن يبغضوا أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقاطعوه، لأنهم أعداء لله ولرسوله. نعم. ولا نذكرهم إلا بخير. لا نذكرهم إلا بخير، هذا الذي قلت لكم، لا يجوز الدخول فيما جرى بينهم، بل يجب أن يمسك عن ذلك وأن يعتذر لهم وأن يذكرون بالخير، ولا يخطى أحد منهم، لا يخطى أحد من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وحبهم دين وإيمان وإسلام. لا شك حبهم دين يدل على الدين وعلى الإيمان، وبغضهم يدل على الكفر ويدل على النفاق والعياذ بالله. نعم. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نعم. هذا اصل عظيم يجب على المسلمين ان يفهموا مع صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان يعرفوا لهم قدرهم ومكانتهم وصحبتهم، وان يقدروهم لتقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأن الله اختارهم لصحبة نبيه، الله جل وعلا اختارهم صحبة نبيه كما يقول ابن مسعود إن الله نظر إلى قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهم أبرأ الناس وأقرب الناس فاختارهم لصحبة نبيه. نعم. ونثبت بنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما فرغ مما يجب للصحابة من المحبة والولاء والبغض لمن عاداهم وعدم التدخل فيما جرى بينهم والبحث فيما جرى بينهم انتقل إلى فرع من فروع المسألة وهي مسألة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدمه في الصلاة وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم في مرض الموت قدم أبا بكر يصلي بالناس فهذا دليل على استخلافه بالمسلمين إشارة إلى استخلافه بالمسلمين لأنه إذا رضيه لهم إماما في الصلاة ولهذا قال الصحابة لما بايعوه أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا فبايعوه من أجل أنهم يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون الخليفة بعده هو أبو بكر فهموا هذا من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم ولما لأبي بكر من السوابق العظيمة والمواقف العظيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وبعد الهجرة فهو أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعده عمر بن الخطاب ثم بعده عثمان لأن الصحابة أجمعوا على اختيار عثمان عمر ولي الخلافة بعهد من أبي بكر الصديق وأما عثمان فإنه وليها باختيار المسلمين له أصحاب الشورى الذين عهد إليهم عمر لما حضرته الوفاة أوصى إلى ستة من خيار الصحابة لأنهم يتداولون في أمر الخلافة فاستقر رأيهم على عثمان رضي الله عنه لأنه أفضل صحابة رسول الله بعد أبي بكر وبعد عمر فقدموا عثمان رضي الله عنه بعد مقتل عثمان اختار المسلمون علي رضي الله عنه فهو الخليفة بعد عثمان فهذا هو الترتيب في الخلافة فمن زعم أن الخليفة بعد رسول الله هو علي كما تقوله الرافضة فهذا ضلال ومخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة لإجماع المسلمين يقولون أن الخلافة بعد الرسول علي يسمونها الوصي يعني الوصي على الأمة من جابوا الوصاية هذا بس هم قصدهم التشويش والتحريش وإلقاء الفتن بين الناس هم أحسن نظر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن يقول الصحابة ظالمين وهم يقولون هذا يقولون ظلمة وطواغيت وأصنام ويصفونهم كل وقت في القرآن للظالمين وللكاذبين وللكافرين فهو ينصب على الصحابة عند الرافضة والشيعة لأنهم ظلموا عليا بزعمهم وغصبوا الخلافة منه هكذا يقولون قبحهم الله ولذلك احتاج العلماء أن ينصوا على الخلافة في كتب العقائد لئلا يتأثر أحد بآراء هؤلاء الرجس الأصنام دول الشيعة قبحهم الله فأثر أحدهم لهم دعاية ولهم كتب ولهم، فلخشية أن يتأثر أحد بكلامهم صار المسلمون ينصون على هذا في كتب العقائد ويعلمون هذا لأولادهم ولتلاميذهم من أجل حصانتهم من هذه الأفكار الخبيثة. نعم. ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه. هذا هو الخلافة، هذه عقيدة المسلمين، ترتيب الخلفاء الأربعة على هذا النمط، هذه عقيدة المسلمين، لأن الصحابة فعلوا هذا ورتبوهم هذا الترتيب، فلا يجوز، وأجمعوا على ذلك. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فمن خالف في هذه المسألة فهو أضل من حمار أهله، من خالف في مسألة الخلافة فهو أضل من حمار أهله، لأنه مخالف لإجماع المسلمين، إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا شك هم الخلفاء الراشدون الذين نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. نعم. وعلم عشرة حبيبة منهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبشرهم بالجنة على ما شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعشرة سماهم عندكم، ما سماهم؟ نعم. وقوله الحق: وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفرمة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمير هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. أبو عبيدة لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أمين هذه الأمة، لما طلب أهل نجران، لما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل نجران العهد وفرض عليهم الجزية، طلبوا أن يبعث لهم أمينا، اختار لهم أكثر الناس أمانة أو أعظم الناس أمانة، فاختار أبا عبيدة رضي الله عنه، اختار أبا عبيدة فلقب من ذاك اليوم بأمين هذه الأمة، سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره أمينا، قال: أرسلوا إليكم أمينا أي أمين، ما اختار أبا عبيدة رضي الله عنه. نعم. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس البيت، أهل البيت. الآن انتقل من الصحابة إلى أهل البيت ونحن ذكرناهم. نعم. ومن أحسن القول هو أول أهل البيت، أول أهل البيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم أول من يدخل في أهل بيت، لأن الله جل وعلا لما ذكر نساء النبي: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترنا الله ورسوله، قالوا ما نبي، ما نبي الدنيا ولا نبي زينة الدنيا، نريد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاخترنا الله ورسوله، هذا من فضائله. إلى قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذا خطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأول من يدخل في أهل بيت الرسول زوجاته، ثم قرابته صلى الله عليه وسلم، قرابته وهم عمه العباس بن عبد المطلب، وعمته صفية، وأبناء عمه علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وآل العباس، هؤلاء هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، آل علي وآل العباس. نعم. ومن أحسن القول بأقرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل ذنب وذرياته. الشيعة يقدحون في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يقدحون خصوصا في عائشة رضي الله عنها، ويصفونها بما برأها الله منه، يرمونها بالزنا والعياذ بالله، بما برأها الله منه من فوق سبع سماوات. هذا أصرح الكفر، لأنه تكذيب لله، نسأل الله العافية. وأيضا هذا تخوين لله أنه اختار لرسوله امرأة لا تصلح له. الله هو الذي اختار عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي اختارها له، فمعنى أن الله اختار لرسوله امرأة لا تصلح له، فهذا فيه الطعن في اختيار الله جل وعلا، وفيه وصف فراش الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيانة، فيه كفر صريح، وفيه تكذيب لله. أولئك الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقول. الرسول طيب ولا يختار الله له إلا طيبا، أما الخبيثة إنما تختار للخبيث، نسأل الله العافية. وهم يقولون لا، هذا ما هو صحيح، يقولون ما هو صحيح هذا، نسأل الله العافية. هذا تكذيب، تكذيب لله جل وعلا. نعم. ذريته صلى الله عليه وسلم بناته وأولاده، أبناؤه عليه الصلاة والسلام، أبناؤه وبناته وأولاد ابنته فاطمة، أولاد ابنته فاطمة الحسن والحسين، هؤلاء هم ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، وذرية الحسن والحسين ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنه جدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جدهم. نعم. وعلماء السلف من التابعين ومن بعدهم من التابعين عن الطيب والأذار. صلى الله عليكم فضيلة الشيخ، يقول من سب الصحابة يكون منكم جميلا. سب الصحابة كبيرة من كبائر الذنوب بلا شك، كبيرة من كبائر الذنوب. اللي ما عنده إلا سب الصحابة هذا كبيرة فاسق، هذا فاسق، لكنهم عندهم أشد من هذا، أكثر من سب الصحابة. نعم. سبحان الله، يقول يوجد عند بعض المستحيلين الشوق التعرض لخلافة الصحابة، ما هو مقتنع عند هذه الشوق، وما هو قول فضيلتكم في هذه الشوق؟ لا يجوز هذا، الأشرطة التي تبحث فيما جرى بين الصحابة لا يجوز اقتناؤها، يجب إتلافها، يجب إتلافها. وكذلك بعض الكتب التي تتناول أصحاب رسول الله أو تتناول أحدا منهم يجب أن يكتب عليها بيان الحق، أن يبين الحق فيها. نعم. نقول ما حكم رواه الإمامية من ابن عشية منهم الكفار والمسلمون بالتوحيد؟ من كان منهم يعبد غير الله أو كان وهم يبنون على القبور، يبنون عليها الأضرحة ويتقربون إليها ويذبحون لها وينذرون لها ويحجون لها، يسمونه الحج، لا شك إن هذا كفر. نعم. قل بالنسبة لما حكم الأشاعرة بالنسبة لأهل السنة والجماعة وبالنسبة للإسلام، ما حكم الأشاعرة بالنسبة لأهل السنة والجماعة وبالنسبة للإسلام؟ الأشاعرة كغيرهم من الفرق عندهم ضلال، وهو تأويل الصفات، تأويل بعض الصفات، هم يثبتون بعضها ويؤولون الباقي، فهم أهل ضلال، عندهم ضلال في هذا ولا يكفرون لأنهم اعتمدوا على التأويل وظنوا صحيح وهو خطأ، هذا ضلال. نعم. ما معنى قوله تعالى فضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نور إلى آخر الآية، وما معنى الخيانة في الآية؟ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، يعني في الدين، لأنهما كانتا كافرتين فخانتاهما في الدين لا في العرض، لا في العرض. لا يكون زوجة نبي من الأنبياء فاسدة في عرضها أبدا، من اعتقد هذا فهو كافر، من اعتقد أن زوجة نبي من الأنبياء زانية أو تزني فهو كافر. نعم. أما الدين فقد تكون امرأة نبي كافرة كما كانت امرأة نوح وامرأة نوح. نعم. ومن أنكر خلاف أبي بكر فقهاء فقهاء نوح التفصيل في ذلك، ترى خلاف أبي بكر فهو منكر للإجماع، ومن أنكر الإجماع فهو كافر. نعم. وقال بعضهم من محاضرة الله مقاطبة رافضي لا تشد أبا هريرة أمامي شبهه في بيتي، فما هو الحكم على هذه المقولة؟ كلام باطل، ما يجوز يثبت أبي هريرة رضي الله عنه لا في لا عند الناس ولا في البيت، هذا كلام باطل، هذا معناه إقرار له على سبه، إقرار له على سبه، نسأل الله العافية. نعم. سألكم الله ما حكم قول اقتضت حكمة الله عز وجل وهل الحكمة تقتضي شيء؟ ما أعرف فيه شيء يمنع من هذا، اقتضت حكمة الله ما يمنع هذا، اقتضت إرادة الله كذا وكذا. نعم. قل أهل البدع يؤولون الغضب والغضب في إرادة الانتقام من رب العالمين، أهل البدع يؤولون الغضب والغضب في إرادة الانتقام وإرادة الإنعام، والمخلوق حتى أن لديه إرادة كذلك المخلوق عنده الانتقام وعند الإنعام، فلا يكون بهذا وقع فيما أصابوا منه؟ إنا لهم أنهم يقولون إرادة كذا معناه أثبت الإرادة، والمخلوق عنده إرادة، فهم وقعوا فيما فروا منه. نعم. سبحان الله. قل مما لا يخفى على رجلكم من الوباء والضرر من الأمنية في جمال التوحيد، والسؤال هو هل زيارة المشركين دون حاجة الدعوة والنقلة ومشاركتهم في عزائمهم والذهاب لهم جائز لا يجوز، لا يجوز الذهاب لهم من غير حاجة للانبساط معهم والفرح معهم، هذا لا يجوز، هذا نوع من الموالاة لهم. نعم. إنما يذهب إليهم في حدود الحاجة المباحة، في حدود الحاجة المباحة، مع بغضهم، مع بغضهم وعداوتهم. نعم. ذكر بعض الفقهاء أنه يعز الكافر بقريبه المؤمن، إذا كان له قريب مؤمن يعز بقريبه المؤمن، أما تعزية الكافر بكافر هذه لا تجوز. نعم. هناك من يقول ان الاشاعره استضعفتها ووافقوا بذلك على السنه والجماعه، فهل هذا صحيح وان اثباتهم مثل اثبات اهل السنه؟ نعم هذا صحيح، اثبتوا سبع صفات وبعضهم اثبت 14 صفه ونفوا الباقي، نفوا الباقي، وهذا ضلال ما في شك. الصفات بابها واحد يجب أن تثبت كلها ولا يثبت بعضها وينكر البعض الآخر. هم يقولون أن هذه الصفات السبع أثبتناها لأن العقل يدل عليها، العقل يدل عليها، يقول وكذلك العقل يدل على بقية الصفات. نعم. وليس إثباتهم لها مثل إثباتها للسنة والجماعة، السنة والجماعة يثبتونها بالكتاب والسنة، هؤلاء يقول لا نحن نثبتها بالعقل، نثبتها بالعقل، هو مخالف لمذهب أهل السنة. نعم. صلى الله عليه وسلم. إذا ارتد الصحابي بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم تاب وآمن بعد ذلك فليصدق عليه اسم الصحابي ويتفرض أعماله التي عليها الإسلام وتردد. نعم. إذا تاب إلى الله فإنه تعود له الأعمال التي قبل الردة ومنها الصحبة. منها الصحبة مثل طليحة الأسدي رضي الله عنه، ارتد ثم تاب إلى الله وقتل شهيدا في سبيل الله، تعود له الصحبة والأعمال الصالحة، لأن الله جل وعلا يقول ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. فشرط في الردة أن يموت عليها، أما إذا تاب دلت الآية على أنه إذا تاب لا تحبط أعماله، هذا هو الصحيح. نعم. ولهذا ابن حجر رحمه الله في النخبة، نخبة الفكر، لما عرف الصحابي قال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، يعني في القول الأصح. نعم. وما يجوز أن نقول أنهم يؤمنون وأنهم يصيبون؟ ما لنا دخل في هذا، ما نتدخل في أمر الصحابة، نخطئ ونصوب، نتوقف ونمسك، نمسك عن هذا الأمر، وش الفائدة من أن نقول الصحابي البلان يخطأ والصحابي البلان يصاب، وش فائدتنا من هذا؟ نعم، هل نحن كلفنا بهذا؟ نعم. والله جل وعلا يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، جاءوا من بعد، من بعد الصحابة رضي الله عنهم، فيكون موقفهم الاستغفار لهم ومحبتهم. نعم. أحسن الله إليكم. وهل يجوز تزويج الفتاة الثانية لبعض الشباب من تعمد الثانية فأبي يريد أن يكون إذا تابت توبة صحيحة وخرجت من العدة، إذا كانت زناها قريب لازم تخرج من العدة لئلا تكون حامل، بشرطين: أن تخرج من العدة إذا كان زناها قريبا، وأن تتوب إلى الله توبة صحيحة، يجوز أن يتزوج. نعم. يقول: من عمل إلى دعاء يعمل بسلكه إلى طعام عنده ويوجد في محل الدعوة من الأشخاص الأجانب على غير ملة الإسلام، هل يجوز الجلوس معهم والأكل معهم؟ لا بأس، لكن مع بعضهم، تأكل معهم، تجيب الدعوة إذا كان الداعي مسلم، أو حتى الكافر إذا دعاك لأمر مباح وطعام مباح ما في مانع تأكل، لأن هذا مباح، طعام مباح، لكن مع بغضهم وعداوتهم. نعم. أحسن الله إليكم. ما هو القول الشرعي الصحيح الذي يدين به الله تعالى بذوي الأرحام الوالد وصلتهم؟ نعم. وما هو القول الشرعي الصحيح الذي تدين به الله تعالى بذوي الأرحام الوالد وصلتهم؟ الواجب لذوي الأرحام الإحسان إليهم، بمساعدة المحتاجين منهم، وبزيارتهم، وبأيضا أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ونصيحتهم إذا رأيت عليهم شيئا من الخلل، هذا من حقوقهم عليك. نعم. يقول: أهل زوجات الجد وخالات وأخوال الأهل والأم وأقارب الرضاعة ممن يجب صلتهم؟ نعم، زوجات الجد. نعم. خالات وأخوال الأهل والأم. نعم، زوجات الجد يجب صلتهم لأجل الجد، لأنهم يرتبطون بالجد، يرتبطون بجدك، هم زوجاتك، لهم حق الصلة. وأما قضية الرضاع اللي بينك وبينهم رضاع، هذا ما يوجد الصلة بينك وبينهم، ليسوا من الأقارب، هؤلاء ليسوا من الأقارب. الرضاعة لا تثبت يعني حقوق قرابة، وإنما تثبت محرمية فقط، تثبت محرمية. نعم. لقد كان لي بداية سن المراهقة ما كان لأي شاب من الشباب في هذا العصر، قد كانت والدتي سامحة الله تعذبني عن تحدث بعض الأفعال مني حتى وصل الأمر بها أن تعذبني وتطلق جسمي للنار، والآن ولله الحمد أنا بإذن الله مستقيم على الصلوات والصلوات، إلا أنني أذكر ما حدث من والدتي تلك الأيام فأكون عن خيال جافا معها. ولا يجوز، لا تكن جافا مع والدك، أحسن إليها وبر بها ولو كان صدر منها في حقك شيء من القسوة، إلا تريد لك إلا الخير، ما فعلت هذا إلا لأجل تربيك على الخير، أمنعك من الشر، فحقها واجب عليك والإحسان إليها. والمسلم يسمح عمن أساء إليه ولو كان من الناس، كيف إذا كان من أقاربه أو أقرب أقاربه وهي الأم أو الأب، فهم أولى بالصف والعفو والبر والإحسان، وأنت على أجر إن شاء الله. نعم. يقول: إذا سافر رجل إلى منطقة معينة فكم المدة التي يقصر بها الصلاة؟ يقصر الصلاة بالطريق ذاهبا ذهابا وإيابا، ويقصر الصلاة في البلد الذي يقيم فيه إذا كانت إقامته 4 أيام فأقل، أو كانت إقامته غير محددة لا يدري متى تنتهي يقصر الصلاة. أما إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يتم الصلاة. نعم. يكون معكم تسميع الصوت على اليدين أثناء الصلاة مكروه تشمير الثوب كف الثوب في أثناء الصلاة مكروه. نعم. شخص يمر عن مكتب حوالي 25 كيلو منه، هل عليه طواف وداع للحج؟ نعم، طواف الوداع يجب على كل من أراد الخروج من مكة بعد أداء الحج. كل من أراد الخروج من مكة بعد أداء الحج يجب عليه طواف الوداع، سواء كان بلده قريبا من مكة أو بعيدا منها. إنما طواف الوداع يسقط عن سكان الحرم، سكان الحرم داخل الأميال، لأنهم من حاضر المسجد الحرام. أما من يخرج عن الأميال هذا يجب عليه طواف الوداع. نعم. إذا أتيت إلى صلاة المغرب من أمجاد الشهر الأول وأخذت معه الصلاة. نعم. إذا أتيت إلى صلاة المغرب والإمام جالس في التشهد الأول ودخلت معه الصلاة، فهل أقرأ التشهد أو أصبح حتى يكون الركعة الثالثة وأقوم معه؟ لا، تقرأ التشهد. تقرأ التشهد وتتابع فيما أدركت معه، تتابعه، هذا من المتابعة. تقرأ تجلس وتقرأ التشهد وتقوم معه، كل هذا من المتابعة. نعم، ولا تسكت. أحسن الله عليكم. نقول وقت الحديث الذي ذكر في باب حتى إذا تسعى عن قلوبهم كتاب التوحيد أنه قال كأنه سلسلة على صفوان، فهل الضمير في قوله كأنه يعود على صوت الله على صوت الملائكة؟ الوحي، يعود إلى الوحي، قيل يعود إلى الوحي وقيل يعود إلى صوت الملك. وحي يكون له صوت الوحي، وهذا هو الظاهر، وقيل يعود إلى صوت الملك. نعم. يقول بعضهم من نذر أن يذرب لله خمسا من الجبل وهو لا يستطيع أن يؤمن النذر بعدم وجود المال لديه. من نذر لله؟ نذر أن يذبح خمسا، يجب عليه أن يذبح خمس إلى قدر، إلى قدر يجب عليه أن يذبح خمس، وإذا لم يقدر يبقى النذر في ذمته دينا في ذمته حتى يستطيع. نعم. يقول قل إن دعت خيرا لتبرع لنفسه بستة مبينات ثم صدق بعد أن يتبرع من نفسه لا يحتاج إلا إلى خمس مبينات، هل يجوز الإمام أن ينفق قيمة المبيت المتبقي لمصلحة المسجد دون ذلك المتبرع أم لا من الزكاة؟ إذا استأذن المتبرع فهو أحسن. يستأذن المتبرع ما دام المتبرع موجود، هو يقول المسجد محتاج إلا إلى خمس، فإن أذن له أن يتصرف فيها بصالح المسجد يتصرف فيها، وإن استرجعها وحطها في مسجد آخر له ذلك، المهم يستأذن إذا كان موجود. نعم. الله تعالى أعلم. السلام عليكم. المرسلة أم عبد الله بعثت سؤالين، تقول في أولهما هل يجوز رفع اليدين في أثناء التشهد الأخير قبل السلام؟ لا يجوز هذا، لا يجوز رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والقيام من الركوع، القول سمع الله لمن حمده. وموضع الرابع اختلف فيه وهو القيام من التشهد الأول، هذه المواضع ترفع الأيدي فيها في الصلاة، وما عدا ذلك فإن الأيدي لا ترفع في الصلاة، ومن رفع يديه في الصلاة في غير هذه المواضع فهو مبتدئ. نعم. تقول في سؤالها الآخر، هل يجوز أن يأخذ معلم ورقة من إدارة المدرسة على أنه طالب كي يحصل على تخفيض في تذكرة السفر؟ لا يجوز هذا، هذا من الكذب والاحتيال، وهذا لا يجوز، لأن ما خصص للطلاب يختص بهم، فلا يجوز التلبيس وادعاء أنه من أهل هذا التخصير وهو ليس من أهله. السلام الله إليكم ونفع بكم. المرسل عبد الله شفى بكتاب ذلك باسمه، يقول في سؤاله الأول ومن عدد من الأسئلة، يقول أنا أعمل في مؤسسة فردية، وكان صاحب المؤسسة يعطينا الرواتب بعد تأخيرها لمدة تصل أحيانا إلى 10 أشهر، وكان معي له مبلغ باقي حسابات ونحوها، وكنت أصرف منه وأتصرف فيه بدون علمه، والآن أريد التحلل من هذا الوضع علما بأن هذا الشخص صاحب المال مريض ولا يقدر على معرفة أحد، وتولى ولده إدارة العمل مع باقي شركائي. عرضت عليه الأمر وكتبت سندا على نفسي بالمبلغ تقريبا، لأنني نسيت الإجمالي بالضبط، حيث لم يكن دفعة واحدة، لكن ابنه قال سامحناك في هذا وقطع السند، فهل علي شيء أو كفارة وبماذا توجهه؟ أنت أخطأت في عملك هذا لأنك أمين، الأمين لا يجوز له أن يقوم الأمانة، ولو كان راتبك يتأخر فطالب به، أما أنك تأخذ من مال صاحب المؤسسة بغير علمه فهذا أمر لا يجوز. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فلا يجوز لك أن تأخذ من ماله إلا بحكم شرعي، حكم المحكمة الشرعية، وأن ترفع أمرك إليها، فإذا أذنت لك بالأخذ من ما عندك له لأنه ظالم ولأنه ماطل فهذا يجوز بحكم المحكمة الشرعية، أما أنك تفتي لنفسك تحكم لنفسك فهذا لا يجوز، وعليك برد هذا المبلغ، عليك برد هذا المبلغ في مال صاحب المؤسسة، وليس من صلاحيات الوكيل أنه يسامح، لأن هذا حق لورثة هذا الإنسان، حق للإنسان نفسه ما دام حيا وهو لم يصلح، الإنسان هذا لم يصلح، أو حق لورثته بعد موته، وليس من صلاحيات الوكيل أنه يسامح لبعض حقوق هذا الإنسان المولى على ماله، هذا ليس من صلاحياته، ولو كان ولده، ولو كان ولده، نعم، لو كان ولده، لأنه ولد، ولو كان ولده، هو مجرد وكيل، والمال ليس له حتى يصلح عنه، المال لغيره. فعليك أن ترد هذا المبلغ في مكان الذي أخذته. نعم. سلام عليكم. يقول كان هذا الرجل يخرج زكاة ماله في رمضان وكنت معه في ذلك، لكنه أحيانا يعطي من ليس بحاجة إلى الزكاة، وكنت أحتجز من الزكاة مبلغا أوزع بمعرفتي جهلا مني عن أخذ رأيي في هذا الأمر، فما الواجب علي الآن تجاه هذه الزكوات وأنا والله لا أعلم مقدارها إلا بالتقريب، حيث مر عليها سنوات وحرصت بالسنوات الأخيرة من العمل على البعد عن هذا الموضوع نهائيا، فهل علي إخراج تلك الزكوات مرة أخرى من حسابي علما بأنني في توزيعي لها سابقا كنت أوزعها على أناس أعرفهم وعلى نفسي وعلى أهلي جهلا ودون مبالاة مني؟ ساعة تمكن الشيطان، كفانا الله وإياكم شرا. توزيع الزكاة نيابة عن الغير لا يجوز إلا بإذنه، لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية عند إخراجه، فلا بد من توكيد من تجب عليه يوكل من ينوب عنه في توكيده. وأنت لم توكل في هذا العمل، ثم إنك ذكرت أنك تأخذ لنفسك ولأقاربك، هذا أمر لا يجوز. على كل حال الواجب عليك صرف المبلغ لوكيل هذا الذي أصابه قصور، ترد المبلغ إلى وكيله الشرعي وتخبره بأن هذه زكاته كانت عنده وصرفها بغير إذن صاحبه، وهو يتولى هذا الأمر نيابة عن الموت. سلام الله عليكم. يقول فضيلة الشيخ: كنت قد عزمت على السفر إلى بلدي نهائيا لقلة الرأس، فوعدني ابن صاحب العمل بزيادة راتبي، وحين مرور سنة أو أكثر سألته عن موعده فقال: كنت أهدئك فقط حتى لا تساعدك، فهل يعتبر ذلك حقا لي في الآخرة إن لم يعطني ما وعدني؟ الوفاء بالوعد مشروع مستحب، ويرى بعض العلماء أنه واجب يجب عليه الوفاء به. على كل حال ينبغي في هذا الوعد أن ينفذ ما وعد من ماله هو، من ماله هو لا من مال غيره، يفي بالوعد من ماله لأنه هو الذي التزم بذلك، هذا الذي ينبغي إبراء لذمته. يقول: في إحدى المرات جاء بعض العملاء وكنا نشتري من بضاعة، وجاء يطلب باقي حسابه وهو أقل من حسابه المسجل لدي، فقلت له هذا الكلام، فاستبشر الرجل وقال: هذا مبلغ مقابل نصيحتك لي. قلت: إنما هذا لله، لكنه حلف علي أن أخذ المبلغ وأعطاني على دفعتين، فهل علي إثم بذلك؟ إذا كان أعطاك هذه الزيادة فهذا المال يزيد في النفس فلا مانع من قبول ذلك. يقول: بعد التوبة لله عز وجل والحمد لله والشكر له ليل نهار، يتلبس الشيطان في أمور كثيرة قد تكون ليس فيها شيء، حتى في الصلاة في القيام يقول: ماذا تصنع لك هذه العبادة وهكذا، فبماذا توجهونني؟ يوجهك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في بداية الصلاة بحضور قلب، وإذا وسوس لك الشيطان في أثناء الصلاة ترفض وسوسته ولا تلتفت إليها ولا تهتم بها، فإذا رفضتها وتركتها ولم تلتفت إليها فإن الشيطان سيبتعد عنك بإذنه. في آخر أسئلتي يقول فضيلة الشيخ: أفتانا شيخ في بلدنا بأن السجود على اليدين أولا قبل الركبتين، وقال: هناك حديث فهمه معظم العلماء مقلوبا، فهل قوله صحيح؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم من المحدثين وغيرهم، والأمر فيها واسع والحمد لله. فإذا كان الإنسان يحتاج إلى وضع يديه قبل ركبتيه لكبر سن أو لمرض أو لضعف فلا بأس بذلك، وإن كان قويا فالأفضل أن يضع ركبتيه قبل ذلك، هذا هو الأفضل. المرسل مفرح من جازان بعث عددا من الأسئلة، يقول في أولها: من كان يصوم أيام البيض من كل شهر لكنه صام ثلاثة من شهر متفرقة ليست الأيام البيض، وصادف بصيامها أيام الخميس والاثنين، هل تحصل له فضيلة أيام البيض مع فضيلة صيام الاثنين والخميس؟ المشروع صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وإذا وافقت أيام البيض فهو أفضل، وإلا يجوز أن يصوم الثلاثة من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره. وأما صوم يوم الاثنين ويوم الخميس فهو صوم مستقل عن صيام الثلاثة. صوم مستقل ثلاثة من كل شهر، وأما الاثنين والخميس فمن كل أسبوع. فهذه عبادة وهذه عبادة. ولكن لعله إذا صادف صوم الثلاثة من الشهر صادف يوم الخميس أو يوم الاثنين أن يكتب له الأجر للعبادتين. نعم. يقول في الشق الآخر من سؤال الأول، في الحديث وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، هل معنى الحديث أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر لا بد أن يواظب على صيامها، أم أنها حسب استطاعته؟ لا يجب عليه المواظبة على صيامها لأنها سنة، والسنة من فعلها فله الثواب ومن تركها فلا عقاب عليه. يقول في السؤال الآخر، من المعلوم أن التسمية لا بد منها عند الوضوء، فهل التلفظ بها بصيغة بسم الله الرحمن الرحيم أم بصيغة بسم الله فقط؟ وقد سمعت بعض الناس يقول لا يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهل إذا نسيت التسمية في الوضوء وذكرتها في أثنائه أسمي أم قد فات محلها؟ التسمية عند بداية الوضوء واجبة عند الإمام أحمد رحمه الله وسنة عند الجمهور، فينبغي الإتيان بها عند بداية الوضوء، وصيغتها أن يقول بسم الله فقط ولا يأتي بالرحمن الرحيم، لأن هذا شيء لم يرد، إنما ورد بشريع التسمية فقط بسم الله. وإذا ذكرها في أثناء الوضوء فإنه يسمي في أثناء الوضوء ويستمر في وضوءه، يسمي ويكمل وضوءه.